着呢。 三俩那俩，三俩的孩子进来。他们三俩的，那别慢。 Yeah. Yeah. الله يسلمك الله إِلَٰهَ إِلَّا صل على حضره النبي صل عليه صل عليه. وكبر الملائكة يا مالك الكرة يا شمال. يزيدك الله يكرمك كثير. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. الله أكبر على الشيخ محمود. Oh, الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم والفجر افتح عليك عم الشيخ وليال النعش والشفع Thank you. إذا ما ابتلاه Oh. يقول وما أدراك من العقبة Back, back,